ليلو لغن بسم غين تتزرين وسلم كل فوق دود لي ألغي حبا وهن رسولي غمايا تال أحباب الدنس حقان رسولي غمايا تيل مسيح الدكوين أهني لك متوصل زمو داغك ستني